شبكة إنشادكم العالمية تقدم. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ تقوى الإله بها فلاح حياتنا، هل من مجير للورى إلا هو؟ هل من مجير للورى إلا هو؟ فالسالكون مشاهدون لصنعه، مستغرقون بفكرهم إياه، ذاقوا حلاوة حبه فتعلقوا بالحب لما أدركوا معناه، بالحب لما أدركوا معناه. مولاي أنت الواحد الفرد الذي في روعة الملكوت شاهدناه، مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محا ظلماتها بسناه، إلا محا ظلماتها بسناه. مولاي عبدك لا يخاف تعطشا، أيخافه والحق قد رواه؟ مولاي لا آوي لغيرك، إنه حرم الهدى من لم تكن مأواه، حرم الهدى من لم تكن مأواه. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ تقوى الإله بها فلاح حياتنا، هل من مجير للورى إلا هو؟